الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة. با ضم را شد بر را كسراري بري زا فتح زا برز حا ضم صاد شد حص صاد كسر صي حص لام فتح لا حصل صاد فتح دال شد صد دال فتح دا صد قاف فتح قا صدق عين فتح دال شد عد دال فتح دا عد دال فتح دا عدد قاف فتح دال شد قد دال فتح دا قد را فتح را قدر كاف فتح ذال شد كذ ذال فتح ذا كذ با فتح با كذب نون فتح عين شد نع عين فتح ع نع ميم فتح ما نعم يا فتح يا ضا ضم نون شد ظن نون ضم نو يظن يا فتح يا حا ضم ضاد شد حض ضاد ضم ضو يحض جيم فتح نون شد جن نون فتح نا جن تا كسرة تن جنة ذال فتح را شد ذر را فتح را ذر تا كسرة تن ذرة قاف ضم واو شد قو واو فتح و قو تا كسرة تن قوة كاف فتح را شد كر را فتح را كر تا ضمتين تن كرة سين ضم عين شد سع عين كسرى عي سعي را فتح تا سكون رت سعرت قاف فتح دال شد قد دال فتح دا قد ميم فتح تا سكون مت قدمت كاف فتح ذال شد كذ ذال فتح ذا كذ با فتح تا سكون بت كذبت زا ضم واو شد زو واو كسراوي زوي جيم فتحة سكون جت زوجت سين ضم جيم شد سج جيم كسرى جي سج را فتحة سكون رت سجرت. فضم جيم شد فج جيم كسر جي فج را فتحة سكون رت فجرت. سين ضم يا شد سي يا كسر ي سي را فتحة سكون رت سيرت. عين ضم طا شد عط طا كسر ط عط. لام فتحة سكون لت عطلت. كاف ضم واو شد كو واو كسراوي كوي. را فتحة سكون رت كورت. تا فتحة طا شد تط طا فتحة ط تط. لام كسرالي تطلي. عين ضماع تطليع. تا ضمات. حا فتحة دال شد حد دال كسرى دي تحدي. ثا ضماث تحدث. نون ضمان. يا فتح سين شد يس سين كسرى سي نيسي. را ضمار نيسر. ها ضماه. ميم ضم لام سكون مل همل. با فتحة يا شد بي يا كسراي هم البي. نون فتحانا تا ضمات هم البينات. قاف فتحة يا شد قي يا كسراي قي. ميم فتحة ما تا ضماتين تن قيمة. عين فتحة ع شين كسرى يا شد شي يا فتحة يا عشية. تا فتحتين تن عشية. ميم ضمام ذال فتحة كاف شد ذك كاف كسراكي مذكي. را ضماتين رن مذكر. همزة فتحة يا شد أي يا فتحة ألف سكون يا أي. نون فتحانا أيانا. همزة كسرى يا شد إي يا فتحة ألف سكون يا إيا. كاف فتحة ك إياك. لام كسرى لام شد لل. لام فتحة ألف صغيرة لا ها كسره لله. تا فتحة تا جيم فتحة لام شد جل. لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى. تا فتحة صاد فتحة دال شد صد دال فتحة ألف صغيرة دا تصدى. تا فتحة زا فتحة كاف شد زك كاف فتحة ألف صغيرة كا تزكى. تا فتحة واو فتحة لام شد ول لام فتحة ألف صغيرة لا تولى. تا فتحة واو شد تو واو فتحة ألف سكون و توا. با فتحتين بن توابا. ثا فتحة جيم شد ثج جيم فتحة ألف سكون جا ثجا. جيم فتحتين جن ثجاجا. غين فتحة سين شد غس سين فتحة ألف سكون سا غسا. قاف فتحتين قن غساقا. فا فتحة عين شد فع عين فتحة ألف سكون ع فعا. لام ضمتين لن فعال. كاف كسر ذال شد كذ ذال فتح ألف سكون ذا كذا. با فتحتين بن كذابا. واو فتحها شد وه ها فتح ألف سكون ها وها. جيم فتحتين جن وها جن. ميم ضمامو ميم فتح دال شد مد دال فتحة دا ممدة دال فتحة دا ممددة. تا كسرتين تن ممددة. ميم ضمامو كاف فتحة را شد كر را فتحة را مكرة. ميم فتحة ما تا كسرتين تن مكرمة. ميم ضمام طا فتحة ها شد طه ها فتحة ها مطه را فتحة را تا كسرتين تن مطهرة. واو فتحة سين شد وس سين فتحة س وس. ميم فتحة ألف مد ما همزة كسراء والسماء. واو فتحة تا شد وت تا فتحة تا وت را فتحة ألف مد را همزة كسراء با كسراء بي والترائب، واو فتح نون شد ون، نون فتح ألف صغيرة نا، ونا شين كسرة شي، طا فتح ألف صغيرة طا، تا كسرة تي، والناشطات، واو فتح نون شد ون، نون فتح ألف صغيرة نا، ونا زا كسرة زي، عين فتح ألف صغيرة ع، تا كسرة تي، والنازعات، واو فتح سين شد وس، سين فتح ألف صغيرة سا، وسا با كسرة بي، حا فتح ألف صغيرة حا، تا كسرة تي، والسابحات، فا فتح سين شد فس، سين فتح ألف سكون سا، فسا با كسرة بي، فسابي، قاف فتح ألف صغيرة قا، تا كسرة تي، فسابقات، فا فتح لام سكون فل، ميم ضمامو، فلمو، دال فتح با شد دب، با كسرة بي، فالمدب، را فتح ألف صغيرة را، تا كسرة تي، فالمدبرات، تا ضم با سكون تب، لام فتح سين شد لس، سين فتح س، تب لس، را فتح ألف مدرا، همزة كسراء، تب لس رائي، را ضمارو، تبل السرائر، فا فتح فا، ميم فتح ها شد مه، ها كسرة هي، فمه هي، لام كسرة لام سكون لل، فمه هي لل، كا فتح ألف صغيرة كا، فا كسرة في، را كسرة يا سكون ري، نون فتح نا، فمهل الكافرين، با كسرة لام سكون بل، قا ضم نون شد خن، نون فتح نا، بالخن، سين كسرة لام سكون سل، بالخن سل، سين كسرة لام سكون سل، جيم فتح جا، واو فتح ألف سكون و، بالخنس الجوا. را كسرة لام سكون ريل بالخنس الجوارل كاف ضم نون شد كن نون فتحانة سين كسراسي بالخنس الجوار الكنس همزة كسرها سكون إيه دال كسرة دي إهدي نون فتحة صاد شدة نص صاد كسرة صي إهدي نصي را فتحة ألف صغيرة را طا فتحة لام سكون طل إهدي نصي را طل ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا قاف كسرة يا سكون قي ميم فتحة ما إهدنا الصراط المستقيم